فصل أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه على الاتصال. عندي أعلى مستند مكتوبة في الألف كذا عندكم؟ وهذا غلط، الصواب أنها مكتوبة بالياء، لأن القاعدة أنه إذا كانت الألف رباعية فأكثر تكتب بالياء، وإذا كانت ثلاثية نظرنا إلى أصلها، إن كان أصلها الواو فبالألف وإن كان أصلها الياء فبالياء. فمثلا أعطى بإيش؟ بالياء لأنها رباعية. استعصى بالياء لأنها زائدة على الثلاثة. طيب غزا بالألف. طيب على، كيف على بالألف وأعلى بالياء؟ لأن أعلى رباعية وعلى ثلاثية. طيب ما الذي يدلنا على أصل هذه الواو وأصلها الياء؟ يدلك على هذا أن تسند الفعل إلى تاء الفاعل، فإن قلب واوا فهو واوي، تقول غزوت ولا تقول غزيت. طيب مشى، مشيت، إذن يكتب مشى بالألف بالياء. طيب رأى بالألف لأن الثغور رأيته، يكتب بالألف ولا بالياء؟ شوف إما خاب الكتابة، راء ألف فوقها همزة ثم بعدها ياء، صحيح. طيب لكن في كلمات خصوها بعينها استثنت من هذه القاعدة، ولا القاعدة أن الثلاثية ينظر إلى أصله إن كان أصله الواو فبالألف، إن كان أصله الياء فبالياء. نعم. طيب إذن أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم، حدثني صريحة بالتحديد، ورأيته يفعل صريحة بالاتصال أيضا، وسمعت كذلك مثله، ولهذا قال ونحوهما، ويحمل قال وفعل ونحوهما على الاتصال، وكذلك عنه وأنه على الاتصال، مع أن الصيغة تحتمل الاتصال وعدمه، لكن لما كان الصحابة ليس فيهم تدليس حملنا مثل هذه الكلمات على إيش؟ على الاتصال، وهو كذلك. وأمر ونهى وأمرنا، وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكذا فعل وكان وكنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. هذه الأمثلة كلها مرفوعة الحكم، من المرفوع حكما. أمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرفوع حكما لأن الذي له الأمر والنهي في عهد الصحابة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر ونهى تحمل على أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا ونهانا تحمل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر الناهي في عهده هو الرسول. وأيضا يقول ونهينا، وأمرنا ونهينا أيضا تحمل على أنها مرفوعة حكما، لأن كما قلنا أول لأن الأمر والنهي في عهد الرسول له. ورخص لنا وحرم علينا، من المرخص لهم؟ نعم. والمحرم؟ نعم. ومن السنة أي تحمل على أنها مرفوعة حكما. وكنا نفعل وكانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يقول حجة لأنه مرفوع حكما. وقول غير صحابي عنه يرفعه، وقول غير صحابي عنه أي عن الصحابة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريح، وهذا يسمى أيضا مرفوعا حكما. إذا قال سعيد المسيب عن أبي هريرة يرفعه ثم ذكر الله، هذا مرفوع حكما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا أرفع من درجة الصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال عن أبي هريرة يرفعه فهو مرفوع حكما. كذلك لو قال عن أبي هريرة يبلغ به أو ينميه أو رواية، وكل هذا يحمل على أنه مرفوع حكما، ولهذا قال المؤلف كمرفوع صريحا، ولم نقل أنه مرفوع صريحا لأنه ليس بصريح. طيب، يقول وكانوا يفعلون، نعم، ومن السنة وتابعي، يعني وقول تابعي أمرنا ونهينا ومن السنة، وكانوا يفعلون فصحابي حجة. إذا قال التابعي هذه الكلمات أمرنا ونهينا فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها في حكم موقوف، لأن أمرنا ونهينا ممن هو أعلى منا ولا أعلى من التابع إلا الصحابي، فيكون هذا الشيء أو هذا الأمر صادرا من الصحابة، هذا إذا قيل أمرنا أو نهينا. إذا قيل من السنة قالوا التابع، فمعلوم أنه نعم، فهل هو موقوف أو هو مرفوع؟ أقول لكم الآن فيه خلاف، بعضهم يقول إنه موقوف فهو كقول الصحابي أمرنا أو نهينا فيكون مرفوعا، هذا يكون موقوفا. وقيل إنه مرفوع لكنه مرسل، وذلك لأن أمرنا لا شك أن الأمر لم يصل إلى التابع مباشرة وإنما صدر إلى الصحابي، فإذا قال التابع أمرنا أو نهينا صار مرفوعا لكنه مرسل، ثم عاد ينظر في صحته. المهم المؤلف يرى أنه كالصحابي وأنه يكون حجة بناء على الثقة بالتابعين رحمه الله. وأعلى مستند غير صحابي طلعت الشيخ، هذه أيضا مثل أعلى عندي بالألف، وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ صحيح، يعني إذا قرأ الشيخ على التلميذ هذا أبلغ مما لو قرأ التلميذ على الشيخ. كيف يقرأ عليه؟ نعم يكون هذا الشيخ مصنف الكتاب من كتب الحديث، ثم يقول للتلميذ استمع، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى السند فيأخذه التلميذ عنه، وهذا أعلى المستندات لأنه من الشيخ مباشرة. فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، يعني معناه أن التلميذ إذا حدثه الشيخ من الكتاب فينظر إن قصد إسماعه وحده أو إسماعه مع غيره، يقول أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، يعني للتلميذ أن يقول أسمعنا ما دام معه غيره، وإن لم يقصد الشيخ إلا نفس التلميذ. مثال ذلك رجل يصلي جمع الطلبة إليه ثم صار يحدثهم. هؤلاء الطلبة إذا روى عن الشيخ ماذا يقولون؟ يقول أسمعنا ويجلس أسمعني، لكن إذا قال أسمعنا فهو أدق وأحسن، لينبه أن معه غيره، حتى يتساءل الناس من هذا الغير، ثم يدلونه عليه لأجل التقوية. وقل أنبأنا ونبأنا، يعني قل أن يقول الرواة السند أنبأنا ونبأنا، وأكثر ما يقولون أسمعنا وحدثنا وأخبرنا. وبعد وهي نعم وهي رتبة كما ذكرت، ها لا رتبة عندك بالشرح مرتبة شرحها هكذا، وهي مرتبة أي في الرتبة اللي عندنا لا بأس بها. وهي رتبة كما ذكرت، رتبة النصب أي مرتبة كما ذكرت. طيب كيف ذكرت؟ أسمعنا، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، نبأنا. وهي رتبة كما ذكرت. وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، يعني للراوي الذي روى عن هذا الشيخ الذي قرأ عليهم له إفراد الضمير ومعه غيره، فيقول أنبأني، أسمعني، حدثني، ولو كان معه غيره. وله أيضا جمعه منفردا، فيقول أسمعنا وحدثنا وما أشبه ذلك، وظاهر كلامه أنه يقول ذلك سواء كان معه غيره أم لا. وفيه نظر إذا لم يكن معه غيره، لأن ذلك يوهم. قد يقول قائل إن الراوي أراد تعظيم نفسه فقال هذا وارد لكنه بعيد، وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، يعني إذا لم يكن معه غيره فإنه يقول سمعت، حدث، أخبر، أنبأنا. المرتبة الثانية قال ثم قراءته أو غيره على الشيخ. قراءة من؟ قراءة التلميذ. وأيهما أعلى، أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ التلميذ؟ أن يقرأ الشيخ، لأنه إذا قرأ الشيخ فإن غلطه يبعد، لكن إذا قرأ التلميذ فإنه يكثر غلطه، لأنه ربما يغفل الشيخ أو يأتيه النوم أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل هذا الإيراد يرد أيضا على التلميذ، يمكن يغفل، يمكن فيها النوم، أليس كذلك؟ بلى، نقول نعم هذا وارد، لكن غفلة التلميذ وخطأه أهوى من غفلة الشيخ وخطأه، لأن الشيخ سيروى عنه هذا الشيء من جهات متعددة، فإذا حصل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعيف للجهات الأخرى، لأنه قال هذا الحديث فيه اضطراب، فيه نظر. يقول أو ثم قراءته أو غير، نعم ثم قراءته أو غير على الشيخ عندكم أو غيره على الشيخ. ويقول فيهما أي في قراءته أو قراءة غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق، لكن أيهما أحسن؟ الأول المقيم. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.